السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فنكمل في شرح كتاب أحكام النساء لابن الجوزي رحمة الله عليه. قال الباب 32 في ذكر صلاة التطوع: إذا قضت المرأة فرائضها وأتت بالسنن فأحبت أن تتطوع فلتصلي صلاة الضحى، فإن شاءت ركعتين، وإن شاءت أربعا، وإن شاءت ثمانيا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها يوم الفتح 8 ركعات، ووقتها إذا علت الشمس واشتد حرها، وقد روي في حديث أنها 12 ركعة. وإن أمكنها التطوع بين الظهر والعصر فإنه وقت شريف، وكذلك بين المغرب والعشاء. بالنسبة لصلاة الضحى، حث النبي عليه الصلاة والسلام عليها كما في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها صلاة الضحى. ويعني لو صلت المرأة 2 أو 4 أو 6 أو 8، كل هذا مشروع ولله الحمد. ووقتها إذا علت الشمس، يعني بعدما ترتفع الشمس حتى يخرج وقت النهي. وأفضل أوقاته حينما يشتد الحر، لأن هي صلاة الأوابين، كما جاء في الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يشتد الحر. وأفضل قال: وإن أمكنها التطوع بين الظهر والعصر فإن وقت شريف، وهذا وقت يغفل عنه كثير من الناس، هذا وقت يجوز فيه صلاة التطوع ولذلك يغفل عنه الناس، يخلدون إلى الراحة. كذلك ما بين المغرب والعشاء، فقد ثبت عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحيي ما بين المغرب والعشاء، يصلي ما بين المغرب والعشاء. لأن أغلب الناس يقضون هذا الوقت في الفراغ، في التكسع، في التسكع في الأسواق، وفي الاجتماعات التي قد تكون على غيبة وكلام يعني محرم، أو فضول الكلام، فضول النظر، هذه الأوقات يغفل عنها كثير من الناس. قال: وأفضل التهجد بالليل وسطه، يعني وسط الليل هو أفضل أوقات التهجد، والنصف الأخير من الليل أفضل من الأول، ولا ينبغي لها أن تفعل من هذا الشيء أن يمنعها من قضاء حق زوجها أو يؤثر في بدنها فيكون سببا لأذى زوجها. فإن علمت منه أنه يحب الصلاة في الليل أيقظته، وكذلك إذا علم منها. مقصود أن المرأة تستأذن زوجها في ما يتعلق بالتطوع، يعني ما يتعلق بصلاة التطوع تستأذن زوجها، مثل صيام التطوع وكذا. لقد أخبرنا هبة الله بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وروى أبو داود في سننه عن الأعرج عن أبي سعيد وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلى جميعا 2 ركعة كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. المقصود بأنه ينبغي للمرأة أن تستغل وقتها في الصلاة وفي الذكر والتطوع لله عز وجل. هنا قال الباب 33 في التسبيحات والأذكار. قال: قد أغرى كثير من القصاص بذكر صلوات وتسبيحات وأذكار لا أصل لها ولا صحة، فيستعملها الجهال والنساء، ونحن نتخيرها هنا من الأذكار الصحاح ما ينبغي أن يستغني به عن غيرها. وكأن ابن الجوزي يحكي واقعنا، فنحن الآن نعاني معاناة شديدة من كثرة الأذكار التي على غير السنة. وقد أسهمت وسائل الاتصال مثل الرسائل عبر الجوال أو البريد الإلكتروني في انتشار مثل هذه الأشياء. فنحن لا يخلو يوم في حياتنا من سؤال عن شيء من هذه الأذكار والأوراد والأدعية التي هي بعيدة فعلا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من اختلاق القصاص الذين ليس لهم علم ولا فهم في الدليل، وإنما يختلقون ويخترعون أذكار وأدعية من عندهم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على أن تكون أذكاره وأدعيته وفق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: أما صلوات التطوع فمنها صلاة الضحى وقد سبقت، ومنها صلاة التسبيح. والمصنف رحمه الله تعالى من العجيب أنه ذكر صلاة التسبيح هنا وهو قد حكم عليها بالوضع في كتابه الموضوعات، في كتاب الذي ذكر فيه الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ولعل هذا يكون من لعل ذكر صلاة التسبيح هنا كان متقدما، بمعنى أنه ما كان يعلم صحة، ما كان يعلم ضعف هذه الأحاديث، بل حكم عليها بالبطلان، حكم عليها بالوضع. وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عباس: يا عما ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أفعل عشر خصال، إلى آخر صلاة التسابيح. والصواب أن صلاة التسابيح ليست ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي للإنسان فعلها، وهي منكرة من جهة الإسناد ومن جهة المتن. أما من جهة الإسناد فالأسانيد التي وردت فيها كلها ضعيفة، بل حكم عليها بعض أهل بالوضع كابن الجوزي. وأما النكارة في المتن فهي على غير الصلوات الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها صلاة الاستخارة. وذكر حديث جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر تسميه باسمه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو عاجل أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. حديث صحيح فرد بإخراجه البخاري. قال: وأما الصلوات التي يذكرها القصاص عن صلاة ليلة الفطر وليلة النحر وليلة الرغائب وليلة نصف شعبان فلا صحة لها، فلذلك سكتنا عن ذكرها. وهذه للأسف يعمل بها بعض المسلمين الآن، وهي لم تثبت لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه رضي الله عنه. قال: وأما الأذكار فأفضلها القرآن، فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فينبغي للمرأة أن تجتهد في حفظ ما يمكن، فإنه قد روي أن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، يقال للقارئ: اقرأ ورقة، فمنزلك عند آخر آية تقرأها. قد كان جماعة من النساء يحفظن جميع القرآن، وقد رأينا في زماننا جماعة منهن، فينبغي لمن لها همة أن تؤثر هذه الفضيلة التي ليس لها مثيل. ونحن أيضا ولله الحمد في زماننا جماعة كبيرة من النساء يحفظن القرآن، فنسأل الله لهن الثبات، ونسأل الله جل وعلا يجعلهن مباركات أينما كنا. قال: وأما التسبيح والذكر فقد أمر النساء بعده ليسهل عليهن. عن حميضة بنت ياسر عن يسيرة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين التسبيح والتقديس والتهليل، وأن يعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات. ثم ذكر حقيقة حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر النساء بعقد الأنامل حتى يسهل عليهن عد التسابيح. فهذه الحديث كلها بين أيديكم. وذكر حديث سمرة بن جندب من النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الكلام إلى الله عز وجل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا يضرك بأيهن بدأت. يعني لو قلت الله أكبر ثم لا إله إلا الله ثم الحمد لله لا حرج. قال ذكر الدعوات عند الكرب عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ثم ذكر دعوات، هذه الدعوات ظاهرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولهن في صلاته عليه الصلاة والسلام كما مر معنا. قال رحمه الله في ذكر صوم رمضان: لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصوم الواجب إلا بنية من الليل. وهل تجزئ نية لجميع رمضان أم تجب لكل يوم نية؟ فيه روايتان. لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصوم الواجب إلا بنية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ولقوله عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. قوله هل تجزئ نية لجميع رمضان أم تجب لكل يوم نية، روايتان. والرواية الأولى أنها لا تجزئ وهو قول الجمهور، والرواية الثانية أنها تجزئ وهو قول المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن تجزئ نية واحدة لجميع رمضان. قالوا لأن رمضان عباد، إلا إذا أفطر بينها، إلا إذا أفطر في أثناء رمضان فعليه أن يأتي بنية جديدة. قال فإن طهرت الحائض والنفس وقدم المسافر لزمهم قضاء ذلك اليوم رواية واحدة، وفي وجوب الإمساك روايتان. يعني إذا طهرت الحائض والنفس في أثناء النهار قضت هذا اليوم وجوبا، وإذا قدم المسافر وهو مفطر قضى هذا اليوم وجوبا. لكن هل يمسك بقية اليوم أم لا؟ روايتان. الصواب بأنه لا يمسك، له أن يأكل لأن الله تعالى أذن له بالفطر فلا حاجة إلى الإمساك، لكن أدبا أن لا يأكل أمام الناس، أدبا أن لا يأكل أمام الصائمين حتى لا يظن به ظن السوء، وحتى أيضا لا يحرك ما في نفس الصائم من الرغبة إلى الأكل أو الشرب. قال والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، فإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. والصواب أن الحامل والمرضع إن خافتا على نفسيهما أو خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا فقط، كما ذكرنا ذلك وبسطنا القول فيه في شرحنا لمنهج السالكين، وقلنا بأن الصواب أن عليها القضاء فقط، وأما الكفارة فلا كفارة عليها. ومن أكل أو شرب أو استعط أو اكتحل بما يصل إلى جوفه أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه أو داوى المأمومة والجائفة بما يصل إلى جوفه أو احتقن أو حجم أو احتجم أو استقاء أو استمنى ذاكرا للصوم عالما بتحريم ذلك الفعل بطل صومه، وجب عليه إمساك بقية يومه والقضاء. هذا يتكلم الآن عن مبطلات الصوم. أولا من أكل أو شرب، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع للآية الكريمة ولما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من بيان بأن الأكل والشرب مفطر. أو استعط هو إدخال الدواء عن طريق الأنف، هذا أيضا يفطر لأن الأنف مدخل إلى الجوف، فمن وضع قطرة في أنفه فقد أفطر أو استعط مثلا. أو اكتحل بما يصل إلى جوفه، هذا موضع خلاف، والصواب أن الكحل والقطرة في العين لا تفطر الصائم، هذا هو الصواب. أو قطر في أذنه، كذلك قطرة الأذن لا تفطر الصائم. قال فوصل إلى دماغه، هذا كله مما لا يفطر الصائم. أو داوى المأمومة، المأمومة هي الشجة التي تبلغ يعني الرأس، تبلغ يعني أم الرأس، والجائفة التي تصل إلى الجوف، هذا كله إذا داواها فوصل إلى جوفه شيء منه يقول يفطر، والصواب بأنه لا يفطر. دواء مداواة المأمومة وهي الشجة في الرأس ولو وصل إلى الدماغ شيء لا يفطر الصائم. والجائفة إذا كان يصل إلى الجوف إلى المعدة يفطر، لكن إن لم يصل لا يفطر. أو احتقن، معنى تناول الحقنة أما عن طريق الشرج أو المهبل، والصواب أيضا أنه لا يفطر، أخذ الحقن الشرجية أو المهبلية هذه كلها لا تفطر. أو حجم أو احتجم، هذا من مفردات الحنابل أن الحاجم والمحجوم يفطران، وهو الصواب. والجمهور يرون بأنه لا يفتران، لكن الصواب بأنهما يفتران. أما الحاجم فعقوبة له لأنه تسبب في فطر الغير، وأما المحجوم فلأنه أخرج دما يضعفه ويوقعه في الحرج، أو استقاء يعني طلب القيء. أما إذا ذرعه القيء فلا يفطر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من استقاء أفطر ومن ذرعه القيء لم يفطر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أو استمنى وهو إخراج المني، ويعني استفعله وأخرجه بنفسه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يدع طعامه وشرابه وشهوته. والاستمناء نوع من أنواع الشهوة، فمن استمنى أفطر على الصحيح. أما من احتلم فلا يفطر لأنه ليس باختياره. قال: ذاكرا للصوم عالما بتحريم ذلك الفعل بطل صومه، ووجب عليه إمساك بقية يوم والقضاء. فإن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا للتحريم أو مكره لم يبطل صومه. صحيح، إذا فعل ذلك ناسيا أو جاهلا بالتحريم أو مكرها لم يبطل صومه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: وإذا جامع الرجل في الفرج بطل صومه وصوم المرأة، سواء كان ذاكرين أو ناسيين أو مختارين أو مكرهين. قوله: فإن جامع الرجل في الفرج بطل صومه وصوم المرأة إن كان ذاكرين، هذا صحيح، إن كان ذاكرين هذا صحيح، فيحرم الجماع في نهار رمضان. أو ناسيين أو مختارين أو مكرهين. بالنسبة للنسيان والإكراه، بالنسبة للإكراه أو النسيان كذلك عذر، وأظنه بقال: أو مخطئين وليس مختارين، لعل العبارة السليمة كان ذاكرين أو ناسيين أو مخطئين بدل مختارين، مخطئين أو مكرهين. الصواب بأن من جامع في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فهذا ليس عليه كفارة للآية ولا الحديث. وبعض العلماء يرى بأنه لا يمكن دعوى النسيان في مسائل الجماع في نهار رمضان، قال: لأنه يطول فلا يمكن أن يقال بأنه نسي، وهذا تعليل ضعيف. الصواب بأن من نسي أو أكره أو كان جاهلا فليس عليه كفارة. قال: فأما الكفارة فإنها تلزم الرجل مع زوال العذر. وهل تلزمه مع الإكراه والنسيان؟ فيه روايتان. وأما المرأة فلا تلزمها الكفارة مع العذر، وهل تلزمها مع المطاوعة؟ فيه روايتان، بمعنى المرأة إذا طاوعت زوجها عليه الكفارة، أما إذا كانت مكرهة ومجبرة فالكفارة على زوجها. ويكره للصائم السواك بعد الزوال، هذا هو المذهب عند الحنابلة. والصواب بأن السواك للصائم يجوز قبل الزوال وبعده، قالوا: لأن كراهيته بعد الزوال حتى لا يغير الرائحة الكريهة التي هي أفضل عند الله من ريح المسك وهي الخلوف. والصواب بأنه السواك يجوز للصائم في كل وقت، وأما هذه الرائحة فمنشأها خلو المعدة من الطعام وليس الأسنان. قال: والقبلة لشهوة، يكره للصائم أن يقبل بشهوة حتى لا يفسد صومه، لأن من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، وأن يجمع ريقه فيبلعه، وأن يذوق الطعام. الصواب بأنه يجوز للصائم أن يذوق الطعام وأن يبلع ريقه لا حرج، ويستحب له تعجيل الإفطار. السنة أن يعجل الإفطار، فإذا غربت الشمس أفطر الصائم، ويفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء. اختلفت الرواية في الصبي المراهق المطيق للصوم، هل يلزمه يضرب عليه؟ على روايتين، ومثله الصبية وإذا كانت الداية ترضع ولد غيرها. المقصود بأن الصغار يعلمون ويعودون على الصيام، كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يفعلون مع صبيانهم. قال الباب 35 في ذكر صوم النذر والقضاء والتطوع: ومن نذر صيام شهر بعينه فلم يصمه لغير عذر فعليه القضاء. وفي الكفارة روايتان، يعني من نذر صيام شهر بعينه، نذر أن يصوم رجب أو شعبان أو يصوم شوال أو يصوم ذي القعدة فلم يصمه لغير عذر، فيجب عليه أن يقضي هذا لأن صوم النذر واجب. وهل يكفر؟ قالوا عليه فيه روايتان، الصواب بأنه ليس عليه كفارة إلا قضاء هذا الشهر الذي نذر صيامه مع التوبة والاستغفار. فإن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان وقدم وهو ممسك لزمه صيام ذلك اليوم ويقضي ويكفر. وعن أحمد لا يلزمه صيام ذلك اليوم، يعني إذا علق الصيام على قدوم فلان، إذا علق الصيام على قدوم فلان فقدم وهو ممسك، يعني لم يفطر بعد مثلا، لم يأكل في النهار، قال لزمه صيام ذلك اليوم ويقضي ويكفر. وعن أحمد لا يلزمه صيام ذلك اليوم، وهو الصواب. فإن وافق قدومه يوم من رمضان لم يلزمه شيء، قال بعض أصحابنا يلزمه القضاء. ولا يصح صيام يومي العيد وأيام التشريق نفلا، فأما صوم يوم العيدين عن الفرض ففي إحدى الروايتين لا يصوم ويقضي ويكفر كفارة يمين، في الأخرى يكفر من غير قضاء. وأما أيام التشريق فهل يصح صومها عن الفرض؟ روايتان، فيه روايتان. قال: ويجوز قضاء رمضان متفرقا، ويجوز تأخيره إلى ما قبل رمضان. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. إذن يجوز قضاء رمضان متفرقا، من كان عليها قضاء تقضيه مفرقا، ويجوز لها تأخيره إلى ما قبل رمضان، لكن يتأكد في حقها، يتعين عليها القضاء في شعبان، إذا دخل شعبان تعين عليها القضاء، أما قبل شعبان فهي بالخيار. قال: وإذا ثبت أنه يجوز للمرأة أن تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان فلا يجوز لها أن تتطوع وعليها القضاء، نص عليه أحمد، وهذا هو الصواب، لأن المرأة لا تصوم ستة من شوال ولا تصوم باقي الأيام وهي عليها قضاء، لأن الواجب مقدم على النفل، الواجب مقدم على النفل، ودين الله أحق بالقضاء. فإذا أصبحت يوما وقد نوت القضاء لم يجوز أن تفطر ذلك اليوم، لأنه قد تعين بتعيينها. إذا أصبحت يوما وهي ناوية للقضاء لا يجوز لها أن تفطر مثل باقي صيام النفل، لا، يختلف، هذا صيام واجب يجب عليها أن تستمر بصيامها. قال: في استحباب صيام ست من شوال، ويستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال وإن فرقه، ويستحب صوم عشر ذي الحجة وعشر المحرم اللي هو اليوم العاشر المحرم سمى يوم عاشوراء. وفي الصحيح أن صوم يوم عرفة كفارة سنتين، وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة، ويستحب صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15، سميت بيض لأن القمر يبيض فيها، ويستحب صوم الاثنين والخميس. وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ويكره إفراد يوم الجمعة بالصيام أو يوم السبت، نص الفقهاء على كراهية إفراد يوم الجمعة بالصيام، كراهية إفراد يوم السبت بالصيام، وإن كان الحديث الوارد في صيام يوم السبت محل نظر خاصة من جهة الإسناد فيه اضطراب. وعلى فرض صحته نقول لا يقصد الإنسان صوم يوم السبت إلا يكون له سبب، كأن يكون يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فلا حرج أن يصومها صوم هذه الأيام، عفوا هذه صوم يوم عرفة أو عاشوراء، لأنه يصوم عاشوراء ويصوم عرفة لا يصوم السبت، لا يصوم السبت، فلا حرج. ولا يجوز للمرأة أن تتطوع بالصوم إلا عن إذن زوجها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. فالمرأة إذا أرادت أن تتطوع تستأذن زوجها بالصيام. وجاء أيضا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه إلا بإذنه. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، ولا نريد أن ندخل في باب الحج لأن الوقت أدركنا، فنتركه للدروس القادمة. صلى الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.